وضمن الفعل معنى يناسب الحرف، صح؟ إذا إيش يكون المعنى؟ أنت رجحت قول البصريين ومشيت على ما مشى عليه الكوفيين. أي ولكن أنت الآن جعلت المعنى. طيب إيش نقول؟ تعود فيه؟ لا تقول فيه. إذا قلت فيه أنت تمشي على ما مشى عليه الكوفيون. أما البصريون قالوا ضمن الفعل. إذا لا تقول فيه. فيه تبقى كما هي. معنى الفعل. ايش يكون المعنى؟ نعم يدخل فيها، صح؟ وش يسمى هذا في اللغة؟ وش يسمى في اللغة؟ شو يسمى هذا؟ التناوب. هل له نظائر في كتاب الله؟ حسن. ايه هل التناوب هذا تضمين الفعل وتضمين الحرف هل له نظائر في كتاب الله؟ الأصل أنها تعدى بعن. يحد أكل. ايش يكون قوله تعالى المعنى اذا سال سائل بعذاب واقع؟ لا خطا. داعي يدعو بعذاب واقع حتى يلحقه العذاب؟ لا. سال سائل مهتما بعذاب واقع. سال سائل مهتما بعذاب واقع. وش معنى مهتما؟ نعم بالعذاب، صح، ولكن هذا الثاني أقرب. لا لا هذا الثاني أقرب. سأل سائل مهتما بعد النور. من المنيبون إلى الله، صح. في مثال آخر؟ جاي. قول من هذا؟ البصريين أم؟ نعم. إذن يكون معنى قوله تعالى ويعرج فيها، ها؟ يدخل فيه. طيب ثم ساق المؤلف آية من كتاب الله أظن وعنده مفاتح، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها. شو اللي استفدناه هنا؟ يلا جيد. احنا استفدنا التخصيص من هذا فقط ام لا؟ من تقديم الخبر فقط. لا عندنا شيء استفدنا منه. استفدنا التخصيص منه. اكمل. فين؟ لا ليس في عنده. لا يعلمها إلا هو. نفي. طيب صح. وعنده مفاتح الغيب. جيد. يوسف حضرت الآن تراجع. المراجعة لازم تسبق الدرس، ما تكون في الدرس كثرة الدروس. ها؟ امتحان ما في نصف القرآن ولا في القرآن كله، سورة بس. يلا عمر أنت حضرت؟ ما معنى مفاتح الغيب؟ وش هي مفاتح الغيب؟ نعم مبادئ الغيب وخزائن الغيب نفس الشيء صح. هذه المفاتيح كم عددها؟ خذ إذن علمه عند الله. نعم حسن أنت قلت الآن صدق الله ورسوله. فهمت سؤاله؟ هذه المفاتيح كم عددها أو لا يعلمها إلا الله؟ يا الله أعطينا إذن عدد مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. أسألك توافقون ولا ما توافقون؟ صح؟ توافقون ولا ما توافقون؟ نجيب راجع يا سيدي. فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ أسألك سؤالي واضح. من يعيد سؤالي؟ كم عدد مفاتيح الغيب؟ أعطينا الآية. إذن لا يعلمها إلا الله. إذن عددها مجهول لا ندري. كم؟ سبعة. طيب احسب خليه يلا نعطيك وعنده مفاتيح الغيب ليش لما قلت لك هل رجعت ولا قلت لي لا اله الا الله اذا الغلطه فيي انا لا انا هو انا المخطئ انا المخطئ وانت المصيب طيب إذن خطأ مني هل نعلم عدد مفاتيح الغيب نجيب نعم خمس ايوه صح هذه مفاتيح الغيب إذن خمس طيب عنده علم الساعة ما وجه كون هذا أو كون هذا مفتاح للغيب حياة جديدة صح انزل الغيب ما الغيب كل مطر غيب نزل حجارة من السماء نزلت علينا غيب هل كل مطر غيب لا لا هل كل غيث المطر يلا خطأ صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطر، ولكن السنة أن تمطر السماء فلا ينبت لكم. صح، هذا في صحيح مسلم. طيب، ما وجه كون إنزال الغيث مفتح مفاتيح الغيب؟ الغيب بداية الشيء. الله العظيم، في مراجعة أصلا. نعم، يعلم ما في الأرحام. حسن، الآن صاروا يعرفون ما في الأرحام. هم يعرفون ذلك قبل 4 أشهر. الغيب، ما هو الغيب؟ نعم، كم ينقسم القسم؟ نعم، صح، لا يعلمه إلا الله، والنسبي قد يعلمه. نعم، صح. طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ ما وجه كونه مفتح من فتح الغيب؟ نعم، ايش معنى ماذا تكسب غدا؟ هل هي ما تعمل هو فقط او يدخل فيه؟ طيب، ها، طيب، وما تدري نفس بأرض تموت. الإنسان إذا مات هل يبقى في الدنيا أم ينتقل إلى عالم الآخرة؟ ها؟ عجيب. هل الآخرة تبدأ بيوم القيامة أم بموت الإنسان؟ ها؟ بموت الإنسان، ولذلك من مات فقد قامت. ثم قال الله تعالى في الآية: ويعلم ما في البر والبحر. نبدأ سيدي، يفتح الدفاتر وخذ القلم أحسن لك. يلا. نعم، نعم، تروى هذه القصة، ويروى أيضا والذي روي عن إدريس عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرسل إليه جبريل حتى يعرج به إلى السماء الرابعة. نعم، ثم أرسل ملك الموت أن يقبض روحه هنا، ولكن هذا في الحقيقة هذه الأمور ليس عليها دليل، هذه الأمور لا تثبت، كما سبق كما مر علينا في أصول التفسير أن هذا لا يثبت إلا إيش؟ بالنقل الصحيح عن رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. أما سؤالك الأول ويعلم ما في الأرحام، فإن الميم هنا وإن كانت غير العاقل فإنها أشمل، ويعلم ما في الأرحام، ما يستقر فيها، ما يتطور فيها، ما يخلق فيها من إناث وذكور، ما يزيد وينقص فيها، كما قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فالميم أشمل، ولكن الميم هنا وإن كانت غير العاقل لكن قد تشمل العاقل. نعم، لا شك، ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض، هل في عقلاء؟ لا شك فيهم ملائكة، فيهم عبيد، فيهم أناس وهم عقلاء. فالميم أشمل. ثم قال تعالى، نبدأ خلاص. ثم قال تعالى ويعلم ما في البر والبحر. هذا شيء من التفصيل في حقيقة للآية، لأنه قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا إجمال. ثم بدأ يعطينا شيء من التفصيل، فهذا شيء من التفصيل في الآية. ويعلم ما في البر والبحر. الميم هنا نقول فيها كما قلنا من قبل، ويعلم ما في البر. وما الذي في البر؟ في البر أمور ومخلوقات كثيرة مختلفة الأنواع والأجناس والألوان، لا يحصيها إلا الله عز وجل. ولا زالت البشرية اليوم تكتشف مخلوقات عجيبة في هذا البر. وهذا الإنسان يسكن الأرض منذ كم من سنة؟ ملايين السنين. نعم، ولا زال إلى اليوم يكتشف المخلوقات العجيبة، أليس كذلك؟ نعم. ويعلم ما في البر والبحر. الله تعالى عالم بهذه الأمور. وأما ما في البحر فهو أعظم، لأن البحر أكبر من اليابسة. وقيل إن البحر يزيد ما فيه على ما في اليابسة بثلاثة أرباع أكثر، يعني أن المخلوقات الموجودة في البحر تزيد كم؟ ثلاثة أرباع ما في البر. فسبحان الله، لأن البحر، وهذا ضروري لا شك، لأن البحر أكبر من اليابسة. الله تعالى يعلم هذه المخلوقات، يعلم هذه المخلوقات لأنه خالقها، فهي لا تخفى عليه أبدا. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الميم هنا نافية. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا، وما تسقط من ورقة، أليست نافية هذه؟ نافية، نافية. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني لا تسقط من ورقة إلا يعلمها. فهمت الآن؟ لأن حرف الاستثناء بعدها، وما تسقط من ورقة في أي شجرة من أشجار الأرض، سواء صغرت هذه الورقة أو كبرت، وسواء سقطت من ورقة كثيرة، من شجرة كثيرة الأوراق أو قليلة الأوراق، وسواء سقطت في ليل أو نهار. سبحان الواحد القهار، ما لا تسقط ورقة على وجه هذه الأرض إلا يعلمها الله تبارك وتعالى، لا تسقط إلا بإذنه. فكر، أنا ما أريد أن تمر عليك الآيات هكذا. الآن تمعن هذه المعاني، لا تسقط ورقة من شجرة على وجه الأرض إلا بعلم الله، إلا بسمعه، تحت سمعه وبصره. هل يمكن أن تحصى أوراق الأشجار على وجه الأرض؟ ها؟ مستحيل. هل يمكن أن يحصى عدد الأشجار على وجه الأرض؟ ولا عدد الأشجار. لا تسقط ورقة من هذه الأشجار في مشرق الأرض أو مغربها، في شمالها أو جنوبها، إلا بعلم الله. إذن ولا يسقط صاروخ أو قنبلة إلا بعلمه أيضا. ليش؟ لأنه إذا كان الورقة التي ليس لها وزن لا تسقط إلا بعلمه، فما كان أكبر منها يكون من باب أولى. فلا يسقط صاروخ ولا طائرة ولا قذيفة ولا شيء إلا بعلمه. إلا بعلمه. وما تسقط من ورقة، هنا من ورقة، وش أسلوبها؟ نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. أي ورقة كانت. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلا يعلمها. طيب سقوطها وخروجها يكون باب أولى أيضا، ولا تخرج ورقة أيضا ولا تبزغ من غصن إلا يعلمها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة في ظلمات الأرض، الأرض لها ظلمات لا شك، الأرض لها ظلمات لأن لها طبقات. درستم شوية البيولوجيا أم لا؟ درستم البيولوجيا طبقات الأرض درسناها، فيه الكالسيوم وفيه إيش ما أدري، أنا درستها بالعربية أي هو كلها كلمات دخيلة هي استعمل. نعم طيب، حبة تحت هذه الطبقات الجيولوجيا، جيولوجيا احنا درسناها كلها في الجغرافيا، هم الجغرافيا هذه تجمعهم الكل. حبة في ظلمات هذه الأرض يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض. طيب لو كانت حبة تحت طين البحر، حبة تحت طين البحر، البحر الآن يقال أن أعمق مكان في البحر 30,000 متر، 30,000 متر، 30,000 متر يعني كم؟ 30 كيلو. صور 30 كيلو بالسيارة، ما كل هذا؟ ما في قعر البحر وما تحت القعر، حبة صغيرة يعلمها. نعم الإنسان عليه موت أن يتدبر صح، ولكن عليه أن يعي عظيم قدرة الله وعظيم علمه. الصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن، إذا قرأوه بكوا. نعم لأن هذا شيء قوي. ولا حبة في ظلمات الأرض، نعم، ولا رطب ولا يابس، هذه القاصمة للظهر، ما من شيء إلا وهو إما رطب أو يابس. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الظلمات في ظلمات الأرض، حبة في قعر البحر أو تحت طين البحر، كم اجتمع لها من ظلمات؟ كم ظلمة الأرض، البحر، السحاب، الليل، نعم، ظلمات بعضها فوق بعض، والله تعالى يراها. قال العربي يرى، لا بد تكون على نعم على قافية واحدة، موجودة ولا ما هي موجودة؟ ما هي في الليلة المظلمة؟ أنشدناكم بيتا أو أبياتا، لا ما كان في الخطب، حتى في الدروس، يا من يرى مد البعوض تحفظ، يلا في ظلمة الليل نياطة. ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجل، يرى مد البعوض جناحها. وش البعوضة؟ الذبابة. طيب يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، هل تراها أنت؟ صح. ويرى نياط عروقها في نحرها. وش نحره؟ هو أين نحرها وأين عروقها؟ ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أين عظامها وأين مخها، ويرى مكان الدم من أعضائها، كم فيها من دم، هي ربما تقول هكذا ما فيها دم، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل، سبحان الله، ويرى مكان المشي من أقدامها، إذا مشت هل لو مشت هكذا وخطت على ورقة وقلت هكذا هل تسمى خطيطها أنت؟ أبدا، الله تعالى يسمعها ويراها، سبحان الواحد الأحد، ولا رطب ولا يبس، وخطيطها في مشيها المستعجل. هو هذا أنشدها بعض السلف، أراد أن تعرف أنتم السلف عندهم هكذا لآل تخرج، أراد أن يناشد الله بدعوات في الليل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. قال ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الأمور التي ذكرت الآن تفصيلا أو إجمالا موجودة في كتاب مبين، كتاب بمعنى مكتوب، لأنه على وزن فعال، كفراش مفروش وكبناء مبني، كتاب مبين، مبين أي مظهر أو ظاهر، مظهر وظاهر، لأن أبان فعل متعد ولازم في نفس الوقت، تقول أبان الفجر أي ظهر الفجر، وأبان الحق أي أظهر الحق، فهو هذا الكتاب صفته أنه إيش؟ بين ومظهر. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، وأول ما خلق ربنا تبارك وتعالى من الأشياء القلم. وأنا حقيقة إذا تكلمنا على الأنبياء ينبغي أن تسبقهم خطبة عن بداية الخلق، لأن هذا أمر متعلق بالعقيدة يجهله الكثير من الناس، عن بداية الخلق وما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة. نعم، أول ما خلق الله من الأشياء القلم، خلقه ثم قال له اكتب، قال وماذا أكتب يا رب؟ قال اكتب ما كان إلى يوم القيامة، فكتب القلم في لحظة ما سيكون إلى يوم القيامة في لحظة واحدة. احنا الآن لو اجتمعت البشرية كلها بمطابعها وأقلامها وقوتها على أن تكتب ما سيقع في سنة واحدة في لحظة، يمكن؟ نقول لهم اكتبوا ما سيكون في سنة واحدة لكن في لحظة، يستطيعون؟ لا، القلم استجاب لأمر الله تعالى فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في لحظة. ولما قال وماذا أكتب، هل هو استكبر عن الأمر ولا أو قال هل قال لا أكتب ولا ماذا أكتب؟ ماذا يستفصل، استفصل الأمر. نعم، إذن إلا في كتاب مبين، أين هذا الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. هذا اللوح قد حوى كل شيء، حوى خلق العباد وأفعالهم ومصيرهم، ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم وخاتمتهم ومآلهم يوم القيامة، كل هذا مكتوب. طيب، وهناك كتاب آخر في أيدي الملائكة، وهو الذي تكتب فيه أفعال العباد من شر وخير. نعم، وإن عليكم لحافظين، من؟ رقيب وعتيد، كراما كاتبين يعلمون ما، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الكتابة التي في الكتاب الذي عند الملائكة هي التي يحاسب العبد تحت ضوئها، حط بال، هي التي يحاسب العبد تحت ضوئها. قال ولذا قال الله تعالى ولا يعلمن الله لا قبلها ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم نعم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم وقال أيضا ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونعلم الصابرين. طيب والله تبارك وتعالى سبق في علمه فعل العبد ومصيره. الله يعلم ما ستعمل وما ستؤول إليه. فهمت الآن؟ هل معناها الآن كتف يديك وقل الله يعلم خلاص؟ ها؟ ما هو إلا عبد الرزاق بس؟ لا ما هو إلا عبد الرزاق بس، كلنا كلنا الآن له مكان. نعم طبعا هذا هو. لا أبدا طبعا الله تعالى سبق في علمه كل شيء، الله يعلم كل شيء. طيب لا لا فأما من ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس اللي يراه الناس يقول ما شاء الله الرجل هذا، هذا هنيئا له الفردوس. شوف فيسبق عليه الكتاب، ولكن اسمع هذا رد على القدرية، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعمل لأنه يعني ما يمكن يسبق عليه الكتاب ويعمل عمل، لا بد أن يعمل عمل من عمل أهل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، تراه هذا أفجر عباد الله، هذا يكون في الدرك الأسفل، حتى الدرك الأسفل أظن تحته. نعم فيما يبدو للناس فيعمل بعمل أهل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولما ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله فيما، ففيما العمل، ففيما العمل، ليش نعمل خلاص؟ قال اعملوا فإن فإن كلا ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن في أسباب أن تريد الهداية من الله والثبات على هذا الطريق تأتي منك أنت، ابدأ. يذهب شخص يشرب الخمر يقول والله قدر الله علي الله غالب، مغلوب على أمري الله غالب، هذا عقيدة من مجوس هذه الأمة، وهم من لا في الجبرية وفي أرض القدرية. نعم فهمتم؟ يعصي يقول أنا مضطر لأن الله يعلم ذلك، وهذا من وسوسة الشيطان لهم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. إذا واضح الأمر هذا؟ أيسبق عليه القدر التقدير؟ يسبق عليه التقدير، أي أن الله تعالى قدر عليه ذلك، ولكن قدر أن يعمل بهذا العمل ليش؟ حتى يستحق العذاب. فهمت؟ ولا يظلم ربك أحدا. ايش عندنا الآن؟ يكفي؟ بس كيف يعني؟ أنت لاحظت هذا؟ صح. وفي الحقيقة سوء الخاتمة لها أسباب نعوذ بالله منها. أول سبب لها فساد المعتقد، فساد معتقد الإنسان. إذا كان الإنسان عقيدته فاسدة ومعتقده فاسد في الله تبارك وتعالى فإنه لا شك أن يختم له بسوء. أما من تعلق قلبه بالله وصف توحيده فإنه لا يمكن أن يضل، الله تعالى يثبته. نعم. ثانيا المحافظة على الفرائض، الإنسان يحافظ على الفرائض، فإن من حافظ على الفرائض حفظه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، وهذا يحفظك من كل شيء، ويدخل فيه أيضا الحفظ من أي شيء، من سوء الخاتمة. كذلك إيذاء الناس بأكل أموالهم بالباطل أو الخوف في أعراضهم أو أي نوع من أنواع إيذاء الخلق، فإن إيذاء الناس من أسباب إلى أي شيء؟ من أسباب سوء الخاتمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ها لا، قال من أحب من أو أروي الحديث بالمعنى، قال من أحب أن تأتيه منيته وهو على خير فليأتي إلى الناس مثل ما يحب أن يؤتى إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإيذاء الناس وإيذاء الخلق، وأعني بذلك المسلمين وغير المسلمين أيضا ممن لا يستحقون الإيذاء، لا شك أنه من أسباب سوء الخاتمة، يختم له بسوء. فهمتم؟ فلسوء الخاتمة عدة أسباب، هذه أبرزها: سوء المعتقد، عدم المحافظة على الطاعات، ثالثا الإيذاء إلى الخلق إلى عباد الله المؤمنين. هذه أبرز ثلاث أسباب لسوء الخاتمة. نعم. كذلك من أسباب سوء الخاتمة أكل الحرام، أكل الحرام وعدم التورع فيما يدخل جوف الإنسان من أموال. نعم. فإن الإنسان إذا لم يتورع ولم يتحرى أكل الحرام فإنه يختم له بسوء، يختم له بسوء والعياذ بالله. فهمتم؟ هو في الحق كما قال بعض السلف يا حسن، يعني كما قال بعض السلف يوصي تلاميذه يقول له لا تكن وليا لله في العلانية عدوا له في السر، يعني لا يغتر الإنسان بما يراه من الناس، لا يغتر بما يراه من الناس في الظاهر، فإنه إذا أغلق الإنسان الأبواب على نفسه وأحكم إغلاق النوافذ هنا يختلف الناس. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث ثوبان في سنن ابن ماجه بسند صححه الألباني في صحيح الجامع، قال إني لا أعلم رجالا من أمتي يوم القيامة يأتون بجبال من الحسنات نعم أو بحسنات أمثال كأمثال الجبال أو كجبال سهامة بيضة يجعلها الله لهم أبا منثور. قالوا يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا. قال أولئك من إخوانكم ومن بني جلدتكم يصلون كما تصلون ويقرؤون القرآن كما تقرؤون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. يعني ترى الرجل له لحية وظاهره الالتزام، إذا عاد إلى بيته وكان وحده في الدار فتح شاشة التلفزيون وراد أن يشوف في البارابول، نعم ينظر في الدش فتسقط عينه على أمر محرم، على مشهد خالع خليع لا يتورع، أو ربما ينظر ويستغفر. كيف ينظر؟ ها؟ ها؟ قاتلهم الله أعداء الإسلام. شوف شوف أعوذ بالله. وهذا لا شك كما قال ابن عباس وغيره من السلف، قال لا تجعل الله أهون الناظرين إليه، فإن من جعل الله تعالى أهون الناظرين إليه فقد أشرك. لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، يعني أنت الآن لو كنت مع صديق لك، أنت كنت مع الإمام المسجد استدعيته إلى بيتك وقعت عينك على هذا فتحتم التلفاز، ايش تقول؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. سكر سكر سكر. ليش؟ من كمام الناس، لانه ينظر اليك. ولكن انت اذا خلوت بنفسك تجعل اهون الناظرين اليك ربك تبارك وتعالى، ينظر اليك ويسمعك. على العبد ان يستشعر مثل هذه الامور، يستشعر عظمة الله تعالى ومراقبته حتى يستحي. نعم. ها؟ ايش هو؟ الرياء هو إرادة العباد بطاعة رب العباد، هذا هو الرياء. الرياء معناه إرادة العباد بطاعة رب العباد، فليس من الرياء هذا. أين الرياء؟ لا، ليس رياء، ليس رياء، لا نقول هذا رياء. هذا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. نعم. وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، لكن أنت تقول هذا رياء، لا. فهمتم؟ طيب نكفي. من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا ها هاي. اقرأوا الآية. وإذا حضر القسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هؤلاء في أولياء اليتامى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نعم، هذا درسنا الليلة، إنما هو مواصلة لشرح العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام رحمه الله. ولقد مر علينا في الدرس الماضي قوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صح. أظن المعاني أو معنى الكلمات الأولى واضح، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، إلى هنا مفهوم. ها. إلا كل في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، هذه التي تحتاج إلى شرح. يلا، في مراجعة ولا المراجعة خمس دقائق قبل الدرس؟ يلا. يلا. ها؟ ظهر وأظهر. نعم. لوح المحفوظ. صح. اللوح المحفوظ، هل المقادير التي كتبت في اللوح المحفوظ تتغير؟ يعني ما كتب في هذا اللوح المحفوظ أي نوع من التقديرات؟ لأن التقديرات كما سبق ثلاث أنواع، تذكر؟ متى كتبت؟ نعم. متى؟ نعم. نعم، هذه كتابة عمرية تسمى. عمرية. عمرية. تسمى كتاب ايش؟ سنة. احسنت، جيد. طيب، العبد يحاسب في الآخرة على ضوء اي كتابة؟ عمر. هل في دليل من القرآن على أن الملائكة تكتب؟ نعم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتب. في بطن أمه الكتاب التي يحاسب على ضوئها العبد، هي الكتاب التي تكتبها الملائكة في صحائف أعماله، لا العمرية ولا السنوية. احنا ذكرنا هذا المرة الماضية، قلنا أن ذكرناه أنت تؤيد ما قيل من المرجوح. أي لا يصح، حتى العمرية لا يصح. قلنا يحاسب العبد على ضوء الكتابة التي تكتبها الملائكة في صحائف الأعمال، أليس كذلك؟ لا ليس هذا. التي يكتبها الكتابة العمرية التي يكتبها ملك الأرحام، يؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نقول أنا قلت يحاسب، مسألة الحساب ما هو مسألة المآل والمصير. ما فهمتم السؤال؟ يعني يحاسب على ضوء أي كتابة؟ هل يأتي العبد يوم القيامة؟ لأن عندنا قواعد للحساب، يوم الحساب ستأتي أن يوم الحساب إذا بدأ الحساب فيه قواعد يحاسب عليها الإنسان أو يبدأ الحساب عليها. هل الآن يدعى العبد يوم القيامة ويقال له ادخل النار لأن ملك الرحم الذي وكل بكتابة الأربعة أمور منذ أن نفخ؟ ما فهمتم السؤال؟ يعني يحاسب على ضوء أي كتابة؟ هل يأتي العبد يوم القيامة؟ لأن عندنا قواعد للحساب، يوم الحساب ستأتي أن يوم الحساب إذا بدأ الحساب فيه قواعد يحاسب عليها الإنسان أو يبدأ الحساب عليها. هل الآن يدعى العبد يوم القيامة ويقال له ادخل النار لأن ملك الرحم الذي وكل بكتابة الأربعة أمور منذ أن نفخ فيك من الروح أمره الله أن يكتبك من الأشقياء والسعداء؟ ليس هذا. يحاسب على ضوء أي كتابة؟ على ما عدته عليه الملائكة وكتبته عليه الملائكة. فهمنا الآن؟ إلا في كتاب مبين. يلا، هذه اللوح المحفوظ. ها؟ لا. في شيء ثاني. ليس في المقادير، اما السنوية او ما يدفعه الله تبارك وتعالى عن عبده مما هو شر بسبب الصدقة، لان الصدقة ترد القضاء، والدعاء ايضا يرد القضاء. فهمت الله؟ والامور نعم، في أمور يعني تتغير بحسب فعل العبد، أما في أمور لا تتغير أبدا. خلينا نمشي يا جماعة، خلينا نمشي. ففيما العمل يا رسول الله؟ ميسر لما خلق له. نعم، شيء ثاني يا جماعة، شيء ثاني. هذا في تصرف الله في خلقه. صريف الأخلاق. لا، ليست هي كتابة اللوح المحفوظ. هذه الأعمال التي ترفع، لأنه في أعمال ترفع يوميا، في أعمال ترفع أسبوعيا. نعم، في أعمال ترفع يوميا وفي أعمال ترفع أسبوعيا، هذه تلحق. يعني الملفات تصعد كملفات الناس، تذهب إلى المكاتب. نعم، كل واحد ملف عنده ملف، كل ما يفعل ويقول عنده ملف، كل شيء التقارير تذهب. فهمت؟ والله أحرى بذلك. لا شك، هي مكتوبة، مكتوب كل ما فعلته وما ستفعله مكتوب عليك. نمشي. يا جماعة ما زال عندنا مقام في القضاء والقدر، سنذكره بالتفصيل. خلنا نمشي. ايش عندنا؟ اخذنا هذه، اخذنا. لا يا اخي اخذنا. طيب الآية، ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الميم هنا يا عمرو لا نافية، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فهنا نفى أن تحمل أنثى من الإناث. أنثى هنا فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الآخر، صح؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي أنثى، سواء من الآدميات أو الحيوانات أو الطيور. نعم، من أنثى. الميم، الميم، إيه الميم؟ أنا قلت الميم، الماء يعني، لا ليس المن. وما تحمل من، نعم المن هنا مبين الجنس، أحسنت، المن مبين الجنس. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لأن الله يعلم ما تغيض الأرحام، ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، في جو أو في بر أو في بحر، ما تحمل ولا تضع إلا بعلمه. إذن فالخلق هنا باعتبار، يعني الخلق الذي يلقح هنا باعتبار البداية في التلقيح وبداية خروجه إلى الدنيا، كل شيء بعلمه. فهمت؟ ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. سبق لنا أن الله تعالى موصوف بالعلم الأزلي الذي لم يسبقه جهل ولن يلحقه نسيان. وبعدها ماذا قال؟ طيب هذه في آخر الطلاق، لتعلموا أن الله على كل شيء. اللام هنا لام تعليل، لأنه ذكر قبلها خلقه للسماوات والأرض: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية هنا في العدد أم في الخلق؟ في الخلقة، في العدد. ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن اللام هنا ليش؟ للتعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فاطبلك، لتعلموا، فهمنا ما وجه التعليل هنا؟ نعم، فهو خلق هذه الأمور لنعلم أنه على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. والقدرة أو القدير اسم من أسماء الله عز وجل، والله تعالى موصوف بالقدرة، والقدرة صفة يتصف بها الفاعل يتمكن بها من فعل الشيء بلا عجز. حط بالك للتعريف هذا لأنه سينفعك بعد قليل. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ما القدرة؟ القدرة صفة يتصف بها الفاعل يتمكن بها من فعل الشيء بلا عجز، هذه القدرة. طيب وهنا ما الذي نلاحظه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هو أكمل الآية ولا ما أكمل؟ وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالعلم هنا ذكر بعد ماذا؟ لا، بعد القدرة والخلق، بعد القدرة والخلق، لأن القادر على الخلق لا بد أن يتصف بصفة العلم. وقد سبق لنا أن صفات الله جل وعلا دلالاتها على أحد ثلاثة أقسام موجودة أم مفقودة؟ يلا أحسنت. دلالة صفات الله عز وجل إما تضمن أو لزوم أو مطابقة، وهنا دلالة لزوم، لزوم لتعلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء علما، بكل شيء، سواء كان هذا الشيء ماضيا أم حاضرا أم مستقبلا، وسواء كان هذا الشيء ظاهرا أم كان باطنا، وسواء كان هذا الشيء معلوما لنا أو مجهولا لنا، فالله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما. طيب، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذن قدرة الله تعالى قدرة مطلقة لا تستوعب، لا تستوعب أو لا يستوعب كنهها العقول أبدا. ولذلك حدثناكم من قبل أن إبليس ذهب إلى عابد فقال له: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ إيش قال العابد؟ أجيبه، قال: أمر مستحيل، السماوات والأرض كلها في بيضة. فذهب إلى عالم فقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا لا تكلف نفسك ولا تتعبها في أن تعرف أو في أن تحيط بكنه قدرة الله عز وجل، فله القدرة المطلقة، فله القدرة على إيجاد المعدوم. انتبه للكلام، فله القدرة على إيجاد المعدوم وله القدرة على إعدام الموجود، فهو يوجد من العدم ويعدم الموجودات. فهمتم؟ أما قول صاحب الجلالين، تفسير الجلالين: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فهذا الكلام خطير، لأن هذا موجود في بعض التفسير كتفسير الجلالين: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه كلام خطير وينبغي أن نرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن القدرة صفة من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى ليس للعقل فيها مجال، كما قال الإمام أحمد. ماذا قال؟ ماذا قال في الصفات؟ مصدرها من أين؟ من النصوص. فصفات الله تعالى لا دخل للعقل فيها، لأن العقل لا يمكن أن يستوعبها أبدا. ولذلك يقال: إن النصوص لا تأتي بمحال يا موسى، ولكن تأتي بمحار. إن النصوص لا تأتي بمحال، ولكن تأتي بمحار، بمحار، فتح الميم والحاء، يعني أن النصوص تأتي، لا تأتي بالمستحيل، ولكنها تأتي بما قد تتحير العقول في فهمه. يعني ترد عليك، احنا الآن في أمور، قبل أن نتكلم عن صفات الله، في أمور نسمعها من النصوص العقل يحار في قبولها، وإنما في فهمها. سمعنا فيما سمعنا أن الشمس يوم القيامة تدن من رؤوس العباد قدر إيش؟ قال بعض المفسرين في الحديث، بعض سرها الحديث: الميل هذا المرود المكحلة. شفت المرود هذا اللي يستعمل لكحل العين؟ قالوا هذا هو الميل. نعم، بعض العلماء ما قال كذا وكذا من القدم قدر ميل. طيب، نحن هذه الشمس الآن علماء الفلك قالوا لو أنها تحركت الآن من مكانها قدر قيد الأنملة، وش يصير للدنيا؟ تحترق، تحترق، أليس كذلك؟ لكن يوم القيامة تتغير الأحوال، وتنقلب القوانين، لأن الله تعالى كما قال العلماء إذا أخرج الناس من قبورهم يوم القيامة فإنه يعطيهم قوة أكثر بكثير من القوة التي كانت لهم إيش؟ ولا كيف يبقون؟ سيمكثون 50,000 سنة هذا يوم القيامة بس، يوم القيامة 50,000 سنة بعد الآخر هذه لا نهاية خلد، يبقون 40 سنة بحساب الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يبقون 40 سنة كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث الطبراني حديث المسعود صححه الألباني، ها إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، 40 سنة بحساب الله يبقى واقفة كلنا بحساب الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وش مش يحاسب الفراعنة والنماردة والقتلة والمجرمين، وش مش يحاسبهم عن كل لحظة وعن كل درهم وعن كل قطرة دم سفكوها؟ لا بد أن يكون طويل بهذا الشكل، نسأل الله أن يخففه عنا. الأمر والله عظيم، فهذا الشيء لا تستوعبه العقل. فما ظنك بيش بصفات الله الواحد القهار؟ إذن لا، ليس للعقل فيها مجال. فقول هنا قول صاحب الجلالين وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، نقول أولا نرد عليك برد، وهو أن صفات الله تعالى ليس للعقل فيها أجيب مجال. الرد الثاني والوجه الثاني في الرد، نقول ماذا تقصد؟ لأن هذا الكلام يستلزم أنه غير قادر على الصفات الطارئة الفعلية التي تتعلق به سبحانه، لأنه إذا كان هو على غيره قادر أم لا قادر، يعني هذا الكلام كلامه يستلزم أنه غير قادر على الكلام، أنه غير قادر على النزول، أنه قادر، فهمتم ولا؟ أنه غير قادر على المجيء يوم القيامة، غير قادر عن هذه الأمور، عن الصفات ماذا؟ الطارئة الفعلية. وهذا لا شك أنه باطل، وأن الله على كل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ها؟ نقول هذا يلزم من كلامك الآن أنه غير قادر على أي شيء، على صفاته الطارئة الفعلية كالنزول والكلام، نعم، وما أشبه ذلك. فهمتم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما استدل به من الآيات البينات الكريمات على إثبات جلال وكمال الصفات لله عز وجل، قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق اسم من أسماء الله الحسنى، وسبق لنا أن كل اسم دل على صفة، فمن صفاته تعالى الرزق. فما هو الرزق؟ الرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء، والدليل على ذلك قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه، أي فأعطوهم، فهو العطاء، وهو إما عام وإما خاص. أما العام فهو ما تصلح به الأبدان سواء كان من المباح أم من المحرم، وسواء كان ذلك للكفار أم للمسلمين. فهمنا التقسيم هذا؟ إما أن يكون عاما وهذا يشمل المباح منه المحرم، ويشمل أيضا المؤمنة والكافر. حتى الرزق الحرام أو حتى الحرام والخبيث من الكسب رزق من الله بالحقيقة، رزق من الله، لكنه رزق، لا هل هو رزق مباح؟ ها؟ رزق محرم. فالذي يستولي على الخلق سرقة أو غصبا أو نهبا أو رشوة أو ربا أو ما أشبه ذلك، نقول كل هذه السبل محرمة، وهذا الرزق الذي أوتوه على وجه غير شرعي، لكنه يصدق عليه أنه رزق، كما قال السفاريني: والرزق ما كان من حلالي وضده فقل نعم، أو والرزق ما ينفع ما كان المنظومة السفاريني، ها الرزق والرزق ما ينفع من حلالي وضده فحل من المحال، لأنه الرازق لكل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. فيشمل المباح منه ويشمل إيش؟ المحرم. ولذا قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والطيبات من الرزق، نعم، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وذكر الخبيث فقال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طيب، وذكر في الأمور المحرمة واصفا لها بأنها فسق، مثل قوله تعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. إذن الرزق يشمل ماذا؟ المباح والمحرم. وهذا أيضا يصيب المؤمن كما يصيب الكافر، يصيب المؤمن ويصيب الكافر على السواء. طيب كيف يصيب المؤمن؟ نقول إصابته للمحرم أقصد. كيف يصيب المؤمن؟ نقول لأنه هو الذي أراده وبحث عنه، نعم، وهل أعطاه الله عز وجل له على وجه الرضا أم ماذا؟ لا، لا لم يعطه على وجه الرضا، لأن بعض الناس يظن أنه إذا رزق رزقا فهو حلال أيا كان مصدره، فالحلال ما دخل في جيبه، كل ما دخل في جيبه فهو حلال، والذي في جيب الناس فهو حرام، لكن لو انتقل من جيب الناس إلى جيبه على أي وجه فصار حلال محل. أي هذه قاعدة عند كثير من الناس والعياذ بالله. وبعضهم من يظن أن الرزق المباح الذي يأتي إلى الإنسان ولا يتكلف فيه يأتيه بكل سهولة، فإذا جاء على وجه سهل قال هذا مباح أراد الله به خيرا. فلو أنه مثلا استحق صكا من صاحب الشركة أو من إنسان، وعوض أن يكتب له صفران وراء الواحد أو الاثنين أو ثلاثة كتب له ثلاث أصفار أو أربعة خطأ من صاحب الصك وصاحب المال، فإنه يتغافل عنه ويغض الطرف عنه بناء على أن الله هو الذي يسر له ذلك، فيقول الله يسر من أجل أن أسدد ديني أو أن أشتري حاجتي أو أن أسد حاجتي. وهل هذا صحيح؟ لا. ولكن بعض الناس هذا اعتقاده، بعض الناس هذا اعتقاده، وهذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى يبتليه بالمحرم ليرى هل يدخله جوفه ويلحقه بملكه أم لا، كما ابتلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كانوا إذا أحرموا ولبسوا لباس الإحرام وهم يحبون الصيد في بعض الأمور في بعض الأحوال، كان الصيد الذي يحتاج إلى عدو وجري يأتيهم أمامهم، نعم، فما كان يدرك عن طريق الركض والعدو أتى أمامه، وما كان يدرك بالرمي أيضا أصابوه باليد وهم في حال الإحرام، إغراء لهم وابتلاء. ليش؟ ليمتحنوا، وهذا ليصلوا إلى درجة الصبر عن المحظور، عن ترك المحظور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فتيسر الصيد له في الوقت الذي لو كانوا في إحلال لا في إحرام كان صعبا عليه. إذن ليعلم الله من يخافه بالغيب. فكذلك نقول قد ييسر لك الحرام، الله جل وعلا أعاذنا الله وإياكم منه من الحرام، قد يأتيك سبيل ويفتح لك باب إلى الحرام لابتلائك، لينظر هل ستخشى الله تعالى أم أنك ستغض الطرف وتقول في نفسك هذا لعل الله أراد بي خيرا وراد أن يكون من نصيبي. وليس الأمر كذلك، وليس الأمر إيش كذلك. طيب لو أن إنسانا وجد محفظة نقود وعلى هذه المحفظة اسم صاحبها وبطاقة هويته فيها نقود كثيرة، هنا سوف يسيل لعاب ضعيف الإيمان وتفتح له أبواب وآفاق وآمال. صارت الإجازة الصيفية ولله الحمد ميسرة، وشيء من الدين سوف يسدد، وبعض الهدايا للأولاد أيوة. ماذا نقول؟ يصح هذا؟ لا يصح، لا بد من رد المال إلى صاحبه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، واللقطة لا بد من تعريفها سنة. طيب، وهذه في الحقيقة ما دام أنه قد وجد عليها إشارة لصاحبها لا بد من أن ترد حتى ولو كان لكافر، إلا الحربي على خلاف فيه. الحربي مو لابد أن يعين هل هو حربي أم رئيسه، يسحب الحكم على الكل أم يعمم، هذا فيه نظر، فيه نظر. لكن الأصل أنه محرم، يعني جميع مال الناس محرم إلا ما يستثنى بضوابطه. طيب، هذا الرزق عام، رزق ناش عام، ولا بد في نيله من الأخذ بالأسباب، لا بد من في نيله من الأخذ بالأسباب، لأنه قد يقول قال: إن الله قال إن الله هو الرزاق، وهذه بصيغة المبالغة، صح؟ فما قال هو الرازق، فهو رزاق لكل الخلق جل وعلا، بل إنه يرزق النملة في جحرها والسمكة أو السمكة في قعر بحرها والجنين في بطن أمه والطير في جوه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. طيب، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. ترى بعض المخلوقات سبحان الله كيف ترزق. ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أن قطا كان يهرب باللحم، يغتنم الفرصة إذا فتح صاحبه قرطاس اللحم يخطف منه قطعة ويهرب، فتبعه صاحبه يوما فوجده قد أكب على حفرة فيها إيش؟ فيها أفعى عمياء، فيفتح فمه فتسقط القطعة في فم الأفعى. الله أكبر. رأينا مرة في برنامج سمكة مجبولة عمياء لا تبصر، يطعمها سرطان البحر، هو الذي يذهب يأخذ الشيء ثم يأتي إليها ثم يطعمها. سبحان الله، كيف سخر هذا الكائن إلى هذا الكائن. فالحاصل أن الرزق قد ضمنه الله تعالى، حتى صح عنه كما في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق أشد طلبا لصاحبه من أجله. الرزق أشد طلبا لصاحبه من أجله، يعني من موته. الموت هل فيه فرار؟ هل فيه واحد يفر من الموت؟ أبدا. الرزق كذلك، إذا كتب لك شيء لابد أن تناله. السمكة التي تخرج من قعر البحر وقاعه، من تلك الظلمات التي بعضها فوق بعض، ومن تلك البحار التي لا يمكن أن تميز بين، تفرق بين مائها أو مكانها، أو تعين مكان، المكان الذي ولدت فيه هذه السمكة، أو خرجت من بيضتها، وكيف كبرت وكيف نشأت، كيف كتب الله عز وجل لك رزقا من هذا البحر في هذه السمكة المعينة، إن شاء الله أن تكون هذه رزق. بعض الأحيان، انظر لهذا المثل، المثل الذي هو على طرف الآخر، يظن الإنسان أن الشيء رزق له بأن يكون بين يديه على مائدته، فيرفعه إلى فمه ويمضغه ويبتلعه ولا يبقى، يتقيأه، ما يمكن. وذكروا لنا شخصا وضعت المائدة بين يديه، ثم رفع ملعقة الطعام فسقطت المرة الأولى، ثم رفعها المرة الثانية فسقطت، ثم رفعها المرة الثالثة فسقطت، فأيقن أنه متوف فمات في الحين، علم أن الأمر انتهى. حتى أن زوجته قالت لها: ايش بك، مالك؟ قال: الرزق قد انتهى، والشيء لا يتحمله، يعني شيء أقوى منه، فمات في الحين. فانظر، قد يظن الإنسان أن هذا رزق، حتى الذي تدخله إلى جوفك قد لا يبقى، في لحظة يخرج. وهذا الذي كان في قاع البحر لا تدري عن مكانه ولا عن زمانه، عن زمن خروجه، يكتب لك. نعم. إذن لابد من السعي فيه مع أنه رزاق، لأن هذا مقتضى التوكل. ولو توكلتم الله حق التوكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق توكله لرزقكم مثل ما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، يعني تخرج في الغدوة جائعة فارغة البطون، تعود بحواصلها قد امتلأت، لكنها هل سعت؟ نعم. فإذا قال كما تقول الشاعر: جنون منك أن تسعى في رزق ويرزق الجنين، نعم، وفي غشاوته يرزق الجنين. إذا قال مثل ما قال الشاعر: جنون منك أن تسعى في رزق، كما هذا قاله بعض المتصوف يظن أنه صاحب الكرامات مطلقا. نعم. حتى ذكر الذهبي رحمه الله أن بعضهم من عرض نفسه للجوع ينتظر الرزق من السماء، حتى لما جاءوه يسألونه قال إنه انفرد في خلوة، فخاطبه ربه سبحانه وتعالى، قال بل، ثم ذكروا ذلك للذهبي فرد عليهم وقال إن هذا الخطاب ليس من الله، هذا من عقله الذي طاش وفاش بسبب الجوع. هي رد عليه صحيح، ينتظرون الكرامة كما أكرمت مريم رضي الله عنها أو غيرها. طيب، لا بد من الأخذ بالأسباب. إن الله هو الرزاق، فمن صفاته سبحانه الرزق، ومن أسمائه الحسنى الرزاق، من أسمائه إيش؟ الحسنى الرزاق. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فهو الرزق الخاص، الرزق الخاص، وهذا ما تقوم به الأديان من التوحيد الخالص والعلم النافع والإيمان القوي الكامل، هذا رزق من الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف: إن العلم رزق يسوقه الله لمن شاء، يسوقه الله لمن شاء. لا شك أن هذا رزق، ولكنه إيش؟ رزق خاص، لا يكون إلا لمن أراد الله به خيرا، فهو عام لكافة المسلمين. وهذا كما قلنا في الرحمة، وقد قسمناها أظن إلى نعم إلى أقسام، هذا نقول كذلك. والله جل وعلا يفضل بعض الناس على بعض في الرزق في أمور لحكمة يريدها. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ومفاضلة الله عز وجل وتفضيله بين خلقه في تقسيم الرزق، هل ميزانها ولايته ومحبته أم ماذا؟ نقول لا، أما الأول لا بالنسبة للقسم النوع الأول، بالنسبة للرزق العام. الرزق العام يفاضل الله عز وجل ويفضل بين خلقه في إعطائه، والميزان في ذلك ليس هو الولاية ولا المحبة بل لمقتضى الحكمة. ما هذا المفهوم؟ هذا لمقتضى الحكمة، مقتضى حكمته سبحانه. الأول مثلا نضرب مثالا، ما تقوم به الأبدان من الطعام والشراب والغذاء وما أشبه ذلك كله، ماذا نقول فيها؟ فضل بعض الناس على بعض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المتوسط ومنهم المسكين. نعم، هل هذا التباين عائد إلى نقمة الله ومحبته أم إلى مقتضى حكمته الثاني؟ ولذلك في الأثر: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسدته ومنهم من لو أفقرته لأفسدته. فهذا الفقير قد يصاب بالفقر لكن لأن الله أراد به خيرا. مثاله: لو أنه كان غنيا ربما صار من المتكبرين المتجبرين في الأرض، فالفقر يناسب حاله. ولذلك نجد بعض الناس إذا كان فقيرا أو محتاجا فبمجرد أن يفتح الله عز وجل عليه ينسى الماضي، يطغى، صحيح أم لا؟ ويبغي. هذا نقول الفقر خير له. ولذلك في الكلمة العامية عندنا تعرفونها يقولون الفقر ما يظلم ماليه. فهمتم؟ يعني الفقر لا يظلم صاحبه. فهمتم؟ نقول لكن بعض الناس أيضا أراد، هذا صنف ليس كله، لكن بعض الناس أراد الله عز وجل أن يجعله فقيرا في هذه الدنيا ليغنيه في الآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عانى الفقر وكان فقيرا في الغالب، والصحابة أكثرهم فقراء. نعم، فهؤلاء قد يريد الله عز وجل بهم خيرا فلا يعجل لهم الحسنات في هذه الدنيا بل يؤجلها لهم في الآخرة. طيب، إذن المسألة ليست عائدة إلى محبته سبحانه وولايته أو نقمته بل إلى ما تقتضيه حكمته وما يصلح عباده. ولذلك قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن الله بعباده خبير بصير. خبير بصير. طيب، الغنى كذلك، بعض الناس يقال انظر غني، نقول قد لو كان فقيرا ربما صار مجرم يتسلط على الناس وينهب، إذا أغناه الله عز وجل من فضله حتى يكف شره عن الخلق. نعم، ولكن هل أغنى لأنه يحبه؟ ظن ذلك قارون: إنما أتيته على علم عندي على أحد التفسير، وليس الأمر كذلك. أما الرزق الثاني، النوع الثاني، فهذا لا شك أنه لا يناله إلا من أراد الله له به خيرا في الدنيا والآخرة. أي النوعين يا بدر؟ الخاص الذي تصلح به الأديان، فيش؟ في التوحيد الخالص والإيمان الكامل والعلم النافع، هذا كله إيش؟ لمن أراد الله عز وجل به خيرا، هذا يهبه الله تعالى. والميزان في هذه الهبة ما هو؟ محبته له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى في الإيمان: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال أيضا في الرسالة: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما. طيب، إذن هذا لأهل الإسلام والإيمان وهم يتفاضلون. طيب، تفاضلهم الآن في العلم، العلم يتفاضل الناس أم لا؟ نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات، درجة أعلى من درجة. طيب، هذا بحسب ماذا؟ بحسب صدق صاحبه وإخلاصه وكده وجده. هذا ميزان في هذا الأمر. صدق، إخلاص، كد، جد. لا يكفي الصدق والإخلاص، لا بد من الكد والجد. وبالتالي يتفاضلون. طيب، هذا بالنسبة إيش؟ للرزق. يهبه الله عز وجل لمن يحب. نعم. كيف يجيب على بعض من يؤتى العلم ويؤتى القرآن كما في حديث ابن هريرة، لكن الله عز وجل لم يرد به خيرا، بل في يوم القيامة يتسعر به النار. فهو قد أوتي القرآن وأوتي علما. أي نقول هذا هو في حد ذاته علم غير نافع. هذا رزق غير نافع. أي غير نافع. قد يكون علم يعني فاسد ولا ينتفع به صاحبه، هذا ليس من الرزق النافع، هذا من الرزق الفاسد. حتى وإن كان في حد ذاته هو نافع، يعني لأنه خير، لأنه شيء من الوحي، لكن صاحبه هو الفاسد. الفساد ليس في العلم ذاته، بل في صاحبه. صاحبه هو الذي ليس بأهل له، وهذا الوعاء الذي هو القلب ليس أهلا لأن يحوي هذا العلم، لأنه لو كان أهلا لكان هذا العلم نافعا، ولا ظهر أثر هذا العلم على جوارح صاحبه. ما نفتح كثير من الثاني. أشو ما هو الذي رزق العالم لكن كان حجة عليه؟ كان حجة عليه، لا نقول إنه رزق حرام، لا يدخل في القسم الأول. العلم ذاته خير، لكن صاحبه هو الذي ليس لم يكن أهلا له. طيب، وهذا نقول ما أراد الله به خير. فإن قلت: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا خيرا يفقهه في الدين؟ فالجواب: نعم، لكن انظر لقوله يفقهه في الدين، فالذي لا يعمل بعلمه ليس بفقيه، لأنه لم يفقه حقيقة الفقه. فلو فقه حقيقة الفقه لكان عاملا بما علم، لكنه لما قصر فقهه وساء فهمه وظن أن المسألة مسألة كم فقط، عرفت الكم؟ وعندنا كم وكيف. ظن أن المسألة مسألة كم لا كيف، هذا ليس بفقيه. ولذلك قالوا، أو قال ربنا قبلهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلمهم بالله أخشاهم له. وقال بعضهم، وأظنه قول ابن عباس: من كان لله أعرف كان له أو كان منه أخوف. لأن هذا العلم كلما ازداد في الأصل ينبغي أن يورث الخشية، ولا خير فيه إذا لم يورث الخشية في نفس صاحبه والتقوى وطاعة الله، لا خير فيه. واللهم لا ترزقنا علما مسموما، فعلم قليل نافع خير من كثير ضار، خير إيش؟ من كثير ضار. قول، ثم قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو يعني صاحب القوة، صاحب القوة أم رب القوة؟ صاحب. فنقول فيها هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من باب إضافة المخلوق أو الخالق إلى المخلوق أو المخلوق إلى الخالق. ونقول فيها مثل ما قلنا رب العزة عما يصفون ذو القوة المتين. من هو؟ الله جل جلاله ذو القوة. القوة قال العلماء وصف يتصف به الفاعل للشيء نعم مهما كان بدون ضعف بدون ضعف فيقابل الضعف القوة. والدليل على ذلك قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة فيقابل القوة ماذا؟ الضعف. إذن ما هي القوة؟ وصف يتصف به الفاعل للشيء أيا كان هذا الشيء بلا بلا ضعف. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان إن الله كان سميعا بصيرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب فإن قلت هناك شيء يشبهها وهي القدرة نقول نعم ولكن لا تشبهها من كل وجه لأن القدرة من له شعور بخلاف القوة بخلاف إيش؟ القوة. فتقول مثلا إذا أردت أن تقول إن الحديد تقول قادر قدير لقوي ليش؟ لأن القدرة ممن له شعور. فهل كل قوي قادر؟ نقول نعم كل قوي قادر وليس كل قادر قوي أم لا. هل كل قوي قادر؟ لا قد يكون قويا وليس بقادر. هذا إذا كان في الشيء الغير الذي ليس له شعور قوي لكن له ليس قادر. طيب كل قادر؟ كل قادر قوي. القدرة لا بد فيها من قوة. القدرة لا بد فيها إيش؟ من قوة. إذا ليس كل قوي قادر. ليس كل قوي قادر. واضح الأمر هذا؟ نريد أن نبين الفرق الآن. فصار عندنا شيئان قوة وقدرة. القوة يقابلها الضعف. نعم القوة يقابلها ماذا؟ الضعف. والقدرة يقابلها العجز. يقابلها إيش؟ العجز. ماذا قالت عاد؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فماذا كان الرد؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. طيب ذو القوة المتين. المتين قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الشديد. هو الشديد. طيب فهو شديد المحال شديد الجبروت عظيم القوة جل وعلا. قوته وقدرته لا تحدها حدود لأنه الخالق. فهمتم؟ فإذا قلت هل يجوز أن نسمي ربنا بالمتين نعم بالشديد نقول هذا في باب الخبر لا بأس. ولذلك فرق بين أن نخبر على أن نذكر ذلك على سبيل الإخبار وبين أن نذكر ذلك على سبيل التسمية لأن الأسماء كلها حسنى. فلو قال قائل يا شديد يصح؟ لا. المتين نعم لأن الله سمى نفسه بيش؟ بالمتين. بالمتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيستفاد من هذه الآية أن الله عز وجل عظيم الرزق كثير الرزق. أما عظمة رزقه فهو سبحانه لا ينقص مما خلق من الأرزاق إذا أعطى لعباده شيئا، كما قال في حديث أبي ذر وهو في صحيح مسلم لو أن جنكم وإنسكم